الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب الخصومات ليدل به على كيفية الفصل في بعض أنواع منها. وهذا الحديث يذكر فيه أنس رضي الله عنه أن يهوديا اعتدى على فتاة صغيرة كانت ترعى غنما وكانت معها أوضاح أي حلي، فقتلها بأن رض رأسها بين حجرين كبيرين، فجيء بها وهي في الرمق الأخير، ما كانت تستطيع أن تتكلم، فسئلت من فعل بك هذا؟ فلان أم فلان أم فلان، وذكر لها عدد من أصحاب السوء والشر أو كما يسمونهم الآن أصحاب السوابق. فلما مر ذكر اسم هذا الرجل اليهودي أومأت برأسها، أي أنها أشارت إلى أنه هو الذي فعل بها ذلك. وهذه شبهة لا يلزم منها ثبوت الجريمة، ولكنها تستدعي التحري والتثبت. فأخذ الرجل جيء به، ولما سئل عن هذا الجرم اعترف به، اعترف بهذا الجرم فثبت عليه، لأن الاعتراف والإقرار كما يقولون سيد الأدلة. إقرار المرء على نفسه هذا أقوى الأدلة، لأن الشاهد قد يكذب وقد يهم، لكن اعتراف المرء على نفسه يعتبر أقوى الأشياء في باب الإثبات في القضاء. فلما اعترف بفعلته هذه أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد رأسه بين حجرين، أي فعل به مثل ما فعل بتلك الجارية، لأنه اعتدى عليها ظلما وعدوانا فقتلها فاستحق القتل. وهذا فيه دليل على أن القصاص يقع في القتل بالمحدد وبالمثقل، لأنه هنا لم يضربها بآلة حادة وإنما رضخ رأسها بهذا الحجر الثقيل حتى أودى بها إلى الموت. فالقتل بالمثقل يقتضي القصاص إذا كان عمدا عدوانا. وبقي شيء آخر هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، فهل يقتص بمن قتل بالمثقل بمثل فعله؟ ظاهر الحديث يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرجل فرد رأسه بين حجرين، قتل بمثل ما قتل، بالوسيلة نفسها التي قتل بها. ولكن العلماء قالوا إن هذا قبل النهي عن المثلة، قبل النهي عن المثلة، لأن القتل بهذه الطريقة فيه مثلة، فيقولون إن هذا كان قبل النهي عن المثلة، أو أنه قتله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة مبالغة في تعزيره ومبالغة في عقابه زيادة على ما يجب عليه من القتل، لأن جريمته هذه جريمة شنعاء، حيث اعتدى على هذه الجارية الصغيرة وقتلها ظلما عدوانا بغير حق. والراجح عند كثير من العلماء أن هذا كان قبل النهي عن المثلة. وبهذا فإن من قتل بمثقل بآلة ثقيلة، من قتل غيره بآلة ثقيلة عمدا عدوانا، فإنه يقتل بالسيف أو يقتل بآلة حادة سريعة القتل كالرصاص ونحو ذلك. والشاهد من هذا الحديث كما قلنا هو بيان طريقة الفصل في هذه الأنواع من الخصومات التي ليس فيها شهادة، إذا كان فيها شبهة فإنه يستدعى الجاني الذي تحوم حوله الشبهة، فإن اعترف فإنه يقام عليه القصاص كما ثبت في هذا الحديث. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: يحلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. هذا الحديث أيضا يتعلق بكيفية الفصل في الخصومات إذا لم تكن بينة ولم يكن إقرار، فإن المدعى عليه يحلف، من حق المدعي أن يطلب يمين المدعى عليه في هذه الحال. والحديث السابق حديث اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين ثبت فيه الجرم بالاعتراف، وفي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم تكن بينة فإنه لا سبيل إلى إثبات الحق إلا بالاعتراف أو بأن يحلف المدعى عليه، أن يحلف يمينا فيبرئ بها نفسه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في شأن هذه اليمين، واليمين بالله أيها الإخوة الحلف بها أمر عظيم، ولا بد أن يتذكر الحالف مقام رب العزة والجلال الذي يحلف به، لأن هذه اليمين تفصل الخصومة وتقطع التنازع إذا لم تكن بينة، فلا بد أن يوقر الإنسان اليمين بالله سبحانه وتعالى من أن يمتهنها في كل مسألة ويحلف على كل دقيق أو جليل. وكذلك لا يجوز له أن يحلف إذا لم يكن بارا في يمينه. إذا كان يعلم كذب نفسه فإنه لا بد أن يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. من حلف على يمين وهو فاجر وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وهذا التغليظ وهذا التشديد فيه غنية وكفاية لأولي الألباب في أن يبتعدوا عن أمثال هذه الأمور، حتى ولو دعتهم نفوسهم ولو سولت لهم شياطينهم إلى أن يقتطعوا أموال الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام يقتطع بها مال امرئ مسلم خرج مخرج الغالب، وإلا فلو كان هذا الحق لمعصوم غير مسلم لكتاب يهودي أو نصراني أو مستأمن فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف وهو فاجر ليقتطع بها مال هذا بيمينه هذه مال المعصوم. ولكن ذكر المسلم فيه زيادة تهديد وزيادة تغليظ، لأن هذا المسلم له حق على ربه، هذا المسلم له حق على ربه، فإيذاؤه جرم عظيم يستحق فاعله العقوبة. وكذلك غير المسلم، لا يجوز للإنسان المسلم أن يأكل ماله زورا وبهتانا ولا أن يحلف عليه وهو كاذب. وقلنا إنه لا يباح مال غير المسلم إلا في حال الحرب، مال المحارب في حال الحرب هذا يباح لأن دمه مباح، فما بالك بماله. لكن إذا كان غير ذلك، إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإنه لا يجوز أخذ ماله بطريق البهت، ولا يجوز أن يحلف الإنسان المسلم على أخذ ماله حتى ولو لم يكن مسلما. والصحابي الجليل رضي الله عنه الأشعث بين سبب ورود هذا الحديث عندما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث. قال الأشعث للصحابة الذين سمعوا، لمن سمع هذا الحديث، قال ذكر لهم سبب ورود هذا الحديث، قال والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. وهذا فيه تدليل على أخلاق اليهود، أخلاق اليهود عليهم من الله ما يستحقون، يحبون المال ولا يتورعون عن اكتسابه بأي طريقة يتوسلون بها إليه. جحده فقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأشعث ذهب بهذا اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجحده، فاستعدى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عامله على أنه مسلم وعلى أن خصمه يهودي. الناس أمام ميزان القضاء وميزان العدل سواسي، لا بد أن يقام ميزان العدل بين الناس. فما قال له أنت مسلم وهو يهودي، إذن أنت المصدق وهو الكاذب. سأله النبي عليه الصلاة والسلام ألك بينة؟ قالها لمن؟ قالها للمسلم، للأشعث رضي الله عنه. قال قلت لا. إذن ما دامت ليست لك بينة فليست لك إلا يمينه، إذا حلف ليست لك عليه حقوق بعد ذلك. فقال اليهودي احلف. الأشعث رضي الله عنه استعظم هذا الأمر، كيف يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اليهودي الكافر أن يحلف؟ يحلف ولا يبالي، كما يقول العامة، يقولون قيل للسارق احلف قال قرب الفرج، فهذا كافر، كافر، هذا اليهودي كافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له احلف، فالمسلم استعظم هذا الأمر وقال يا رسول الله إذا يحلف ولا ويذهب بمالي، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الله سبحانه وتعالى قال أولئك هم المعتدون وأولئك هم المعتدون. فيحلف اليمين شيء يسير عليه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ينبغي ألا يتألم الإنسان المسلم كثيرا لضياع حقه إذا حلف خصمه وهو يعلم كذبه، فإنه إن فاته في الدنيا سيلقاه في الآخر، سيقتص منه، وهذا الظالم سينال جزاءه يوم القيامة. إذن استفدنا من هذا الحديث الطريقة المشروعة في الفصل بين المتخاصمين إذا لم تكن للمدعي بينة. وقد يقول قائل كيف يحلف الكافر؟ هذا كافر كيف يحلف؟ يحلف الكافر بالشيء المعظم عنده، اليهودي يحلف بالتوراة والنصراني يحلف بالإنجيل، هذا هو أعظم شيء يعتقده ويتدين به فيحلف، يحلف بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام سبقت منه أمور تؤكد مثل هذا المعنى، أي أن الناس سواسية في ميزان الحق، وأن الإنسان لا يمنع حقه بسبب فسقه أو كفره. وأيضا فيه بيان أن القضاء على الظاهر والله يتولى السرائر، فإن الإنسان لو سئل عن المسلم وعن الكافر من يزكي منهما ما زكى إلا المسلم، لكن لا يدري لعل المسلم تحمله نزوة أو تحمله تدفعه شهوة إلى أن يغتصب مال غيره أو يأخذه بغير حق، فليس للإنسان الذي يتبوأ منصب القضاء والفصل بين الناس إلا الظاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك أنه يقضي بما يظهر له والله سبحانه وتعالى يتولى سرائر الناس. وقد ثبت في حديث أبي بردة ما يؤكد هذا الحديث كما أشرنا إليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد اقتسم هو ورجل من اليهود فلم يشهد له أحد للنبي عليه الصلاة والسلام على ما قاله، فجاء أبو بردة رضي الله عنه ولم يكن حاضرا من ذي قبل، فشهد للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعل خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، خزيمة ابن ثابت شهد للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه مستيقن من صدقه، يبلغ عن الله فنصدقه، فكيف يتطرق الشك في أقواله وهو يدعي أمرا يسيرا من أمور الدنيا. فشهد له خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ حقه من هذا اليهودي الكافر بمقتضى منصبه كونه إمام الأمة، وإنما احتاج إلى دليل يثبت به حقه، فشهد له هذا الصحابي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته 3 فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذا كتاب اللقطة من كتب المعاملات، والمقصود باللقطة المال أو الحق الذي ضل عن صاحبه، أضاعه صاحبه ولا يعرف صاحبه. وهذا يحدث كثيرا بين الناس، قد يسقط منه ماله، قد يضيع بأي وسيلة من الوسائل. والأصل أن المال ملك لصاحبه، ولا يحل أكل المال إلا بطيب من نفس صاحبه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. والحقوق مصانة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ ما ليس له. لكن هذا المال الذي يوجد ولا يعرف صاحبه يسمى باللقطة، إما أن يأخذه واجده، وإما أن يتركه، وربما يأتي من لا خلاق له، أو من لا ذمة له، أو من لا دين له، فيأخذ هذا المال فيتلفه على صاحبه. فإذا وجد الإنسان مالا وآنس من نفسه الرغبة في البحث عن صاحبه ورده إليه، فهذا الأمر مما يؤجر عليه الإنسان المسلم. هذا هو الأصل في أخذ اللقطة، أن يأخذها ليبحث عن صاحبها فيردها إليه، وله في ذلك أجر. لكن إذا وجدها فأخذها بقصد تملكها بمجرد أن وجدها، هذا لا يجوز له، بل لا بد أن يكون قصده تعريفها، أن يكون قصده تعريفها لصاحبها. ثم بعد ذلك إذا أخذها وعرفها وسأل عن صاحبها وكرر ذلك مدة طويلة فلم يجد صاحبها، فهو أحق الناس بها، لأنه قد اجتهد في حفظها واجتهد في تعرف صاحبها، فله بعد هذا التعريف وبعد هذا الصبر والانتظار والحفظ أن يتملكها. والتملك هنا تملك مضمون، بمعنى أنه إذا أخذها فأكلها أو أنفقها، ثم جاء صاحبها في يوم من الأيام بعد 10 سنين، بعد 20 سنة أو أكثر أو أقل، فسأل عن ماله هذا وذكر أوصافه، فإن من أخذ هذه اللقطة يضمنها له، لا بد أن يضمن له هذا المال الذي أخذ. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيفية التصرف حيال اللقطة. إذا أخذها الإنسان لا بد أن يتعرف أوصافها التي تضبط بها أولا، أن يعرف عفاصها ووكاءها، الوعاء التي هي فيه والرباط الذي تربط به، وأن يعرف ما بداخله، العدد والنوع والكمية الموجودة، هل هي دراهم دنانير أو أنواع أخرى من النقود أو حلي أو ثياب أو طعام من الطعام الذي لا يفسد، لأنه إذا كان مما يتسارع إليه الفساد هذا لا يحفظ، لأنك إن لم تأكله أو تطعمه غيرك فسد. لكن إذا كان من الشيء الذي يمكن أن يحتفظ به لمدة طويلة وهو مما يتمول به، يعني مما يهتم له غالب الناس، لكن لو وجدت عود سواك أو وجدت مرسمة قلم الرصاص هذه في الأرض أو وجدت شيئا يسيرا ربع ريال نصف ريال، هذه لا تلزمك بأن تأخذها وأن تعرفها في مجامع الناس وأن تسأل عن صاحبها، لأن هذه شيء تافه. في الأعم الأغلب لا تتبع رغبات الناس هذه الأشياء، والمسألة مسألة عرفية، المسألة مسألة عرفية يعني مردها إلى عرف الناس. قد يكون في بعض المجتمعات هذه الأشياء لها قيمة، ولو فقدت من صاحبها لبحث عنها بحثا طويلا ولنقب وفتش عنها كثيرا، كما يقول الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. كيف يجلس وينقب هذا الشحيح الذي سقط خاتمه في التراب؟ بعض الناس في بعض المجتمعات في بعض البيئات الفقيرة قد يهتمون لأمثال هذه الأشياء الصغيرة، وبعض الناس في بعض المجتمعات الغنية قد لا يهتمون بما هو أكبر من هذا. المهم في العرف ما كان هذا مما يعتبر مالا يضر بصاحبه فقده ويهتم له عامة الناس فإن هذا من اللقطة، لكن إذا كان مما لا يهتم له عادة الناس في أي مجتمع من المجتمعات فإنه مما لا يعتبر من اللقطة. المهم أننا إذا اعتبرناه لقطة لا بد أن نتعرف عليها، تعرف أوصافها، ثم بعد ذلك يعرفها. ومعنى التعريف بها أن يقوم في مجامع الناس، في الأسواق، في أماكن الاجتماعات، في المحطات ونحو ذلك، ويعرفها، يذكر بأنه وجد في اليوم الفلاني في المكان الفلاني مالا، لكن لا يذكر أوصافه، لكن يقول: وجدت مالا في محل الوضوء عند الحرم. من ضاع له مال عليه أن يأتيني في المكان الفلاني ويذكر الوعاء الذي فيه المال ويذكر العدد. الآن النقود هذه فئات تكون مختلطة، من فئات 500 أو فئات 100 أو 10 أو 50 أو الريال، فلا بد أن يذكر هذا. ثم يكرر هذا التعريف، يكرر هذا التعريف حولا، ثم يعرفها، ثم يعرفها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه. فإذا لم يجد صاحبها بعد ذلك فإن له أن يستمتع بها، لكن لو ظهر صاحبها بعد ذلك بمدة فإن صاحبها أحق بها، لا بد أن يضمنها له، لا بد أن يضمنها له. لقطة مكة لها حكم آخر. اللقطة التي تلتقط في مكة، وهذا من الأحكام الخاصة بهذا البلد الطاهر، إذا وجد الإنسان فيها مالا فلا بد أن يعلم أنه لو التقط هذا المال لا يجوز له أن يتملكه بحال، حتى ولو عرفه مدة طويلة يبقى هذا المال عنده أمانة، يبقى هذا المال عنده أمانة. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتلى خلاها ولا يعبد شجرها، قال: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشدها، الذي يريد أن يعرفها فقط. إذا كنت تأنس من نفسك أنك تستطيع أن تعرفها حتى يجدها صاحبها فافعل، لكن ليس لك حق في أن تتملكها بعد ذلك حتى ولو طال الزمن، حتى ولو طال الزمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لي.